لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وصلاة العيدين فرض كفاية، وقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد قضاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله في هذا الفصل، يتكلم عن صلاة العيد العيدين. يقول المصنف رحمه الله: وصلاة العيدين فرض كفاية. فرض كفاية، نعم، يعني ليس سنة بل فرض كفاية. ووقتها كصلاة الضحى، أي من ارتفاع الشمس قدر الرمح إلى الزوال، يعني وآخره الزوال. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد قضاء. إن لم يعلم بالعيد إلا بعده، لأن في صلاة العيد لها شبه بالجمعة. الجمعة لا تقضى، يعني يفترض في الجمعة الوقت، لكن صلاة العيد يعني تقضى، لكن متى؟ من الغد، ولا تصلى بعد يعني الزوال. لو تأخر العلم بدخول الهلال ما علموا إلا بعد الظهر مثلا، لا يصلون في ذلك اليوم، إنما يصلون غدا قضاء. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد قضاء. صلوا، الفرق بين صلوا وصلوا، أنا يقرأ صلوا الفعل بالاسم اللي آخره ألف، إذا لحقه الباو إما باو الجماعة مثل كما يلقه الفعل، أو باو الرفع، هذا في اسم فاعل، فيبقى الفتحة، تبقى الفتحة، نقول صلى صلوا، رمى رموا. إذا كان مخسور أو مضمون فمع الباو تكون مضمومة، رضي رلو، لقي لقو. وكذلك مثلا يرلى يرلون، يرمي يرمون، يدعو يدعون، أي ضم. هنا الخطأ، لا يقرأ صلوا، إنما قال صلوا بالفتح، فعل ماضي. وشرط لوجوبها شروط جمعة ولصحتها استيطان وعدد الجمعة، لكن يسن لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها وعلى صفتها أفضل. طيب، وشرط لوجوبها أي وجوب صلاة عيدين شروط شروط جمعة، يعني تقام في داخل البلاد، ويكون لابد يكون فيها 40 من المستوطنين إلى آخره، ولصحتها استيطان. صحة شروط الوجوب ذكرناه، تجب على من؟ الأحرار، الحر المقيم، نعم، الحر المقيم المستطيع، كذا الخالي من العذار، كذلك يعني شرط الوجوب. وصحتها يعني صحة الجمعة العيدين، يشترط لصحة العيدين الاستيطان. وعدد الجمعة، استيطان وعدد الجمعة 40. هذه المسائل قد تكون مفروضة للحنابلة، ولكن يسن لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها على صفتها أفضل، وعلى صفتها أفضل. يعني هذا اللي كان استثناء من استدراك على شبهها بالجمعة. الجمعة لا تصلى يعني لا تصلى منفردا، لكن هنا لا، يسن لمن فاتته أو بعضها فاتته صينة أن يقضيها، نعم، وعلى صفتها أفضل. إذا قال على صفتها، لو قال مثلا لو صلى العيدين كركعتي الضحى بدون تكبير الزوائد يعني كفى، لكن الأفضل يكون على صفتها أنا بتكبيرات الزوائد. هذا خلاف الجمعة. الجمعة لو فاتت الجمعة لا تصلى جمعة، إنما تصلى ظهرا. أما عيد لا تصلى. وتسن في صحراء، وتأخير صلاة فطر وأكل قبلها، وتقديم أضحى، وترك أكل قبلها لمضح، ويصليها ركعتين قبل خطبة. وتسن في صحراء، تسن صلاة العيد في صحراء، هذا بخلاف الجمعة. الجماعة الأفضل إقامتها في المسجد، أما العيد الأسعار أفضل. وتأخير صلاة الفطر هذا كان من سنة تأخير صلاة الفطر وأكل قبلها، لأن تأخير صلاة الفطر الفائدة في التأخير ينشغل وإيش الناس ربما يكون بعضهم منشغلين بإخراج زكاة الفطر. زكاة الفطر يعني لا تؤخر عن الصلاة، يعني يكره تأخرها عن الصلاة ويحرم تأخرها عن اليوم، لذلك يعني يستحب تؤخر صلاة عيد الفطر. وكذلك يسن أكل قبلها، أكل قبلها اللي يخالفها اليوم من الأيام التي قبلها يعني صوم. وكذلك يسن وتقديم الضحى يعني تبكير، ذلك اللي ينشغله بالضحية. وترك أكل قبلها لمضحين، يعني يسن ترك أكل قبلها لمضحين حتى يكون ولا ما يأكل من الضحية. يصليها ركعتين، يصليها يعني صلاة العيد أيدين أي سواء كانت عيد الأضحى أو الفطر لا فرق، ركعتين قبل الخطبة. هذا من إيش من الفروق بين الجمعة، الجمعة الخطبتان قبل الصلاة، والخطبتان شرط لصحة الجمعة، لا تصح الجمعة إلا بخطبتين. ما صلاة العيد الخطبة سنة وليس شرطا، ووقت الخطبة بعد الصلاة. هذا من الفروق بين الجمعة وبين صلاة العيد، ركعتين قبل الخطبة. يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعود والقراءة ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا رافعا يديه مع كل تكبيرة، ويقول بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا أو غيره. يكبر في الأولى بعد الاستفتاح، يعني ذكر المصنع يكبر ولم نذكر حكمه. هذا تكبير سنة، سنة تكبيرة الزوائد سنة بعد الاستفتاح، يعني أول شيء أولا ينوي ويكبر تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ الاستفتاح سبحانك اللهم مثلا، ثم قبل التعوذ يكبر كم ستة تكبيرات، فيكون مجموع تكبير عدد التكبيرات سبعة مع تكبيرة الإحرام ستا. وفي الثانية قبل القراءة خمسا، يعني خمسا غير التكبيرة النهوض. نعم قبل البداية في القراءة يكبر خمسا، هذا كل سنة. رافعا يديه مع كل تكبيرتين، هذا سنة أخرى رفع اليدين. ويقول بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. ذكر ورد السلفي الذكر وعمل به نصبه الأئمة بدون اختلاف المذاهب، فينبغي أن يأتيون بهذا بين كل تكبيرتين بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا، إما هذا اللف أو إيش لهم التكبير والتحميد والتسبيح يجمع هذا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، استحبه الشافعية واختار الحنابلة هذا الله أكبر. كلها سملة على تكبير وحمد والتسبيح، ما ينبغي إهمالها بحجة إيش أنه يعني لم يثبت في حديث صحيح وكذا، ذكرنا كم مرات يعني الفقه يؤخذ يعني ليس من حديث واحد بل من أطراف كثيرة، ما دام ذكر الفقهاء واستحبوا وبدون اختلاف المذاهب فينبغي يعني أن لا يهمل هذا الأمر. المهم إذا كبر ثم يتعوذ ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سبح اسم والثانية الغاشية، ورد كذلك سورة قاف والإنسان. أشعر في العمل سبح اسم ثم يخطب، وأنا مصنفه لما ذكر حكم صحيح يفعل يفعل سرد الذي ينبغي يفعله الإنسان لكن ما ذكر حكمه، فذكرنا حكم صلاة العيد حكمها فرض كفاية، أما تكبيراتها سنة، وكذلك ما ذكر من سبي اسمه كل سنة، والذكر يتبعي بين تكبيرات كل سنة، وكذلك ثم يخطبئي استحبابا سنة كخطبتي الجمعة. يعني خطبتان نفس الصفة، أي يعني بحمد وصلاة وصيبة بالتقوى وقراءة القرآن والجلوس بينهما، جلوس في المذهب سنة لكن مراعاة للجماعة. نعم. ولكن هذا لكن استفتح في الأولى بتسع تكبيرات من قبله، يسلم على الناس ثم يجلس فترة بسيطة ثم يقوم ثم يقول إيش؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أصيح. وعليه عمل المسلمين نعم سلفا وخلفا. وتركها التكبيرات يعني ما نرى صحيا بهجتنا لما تثبت في حديث يعني قوي وكذا. لو بحثنا لو اشترطنا أن نجد لكل مسألة المسائل الفقه يعني نصا صريحا صحيحا هذا أمر صعب يترتب عليه إهمال نصف فقه أو أكثر من نصف. نعم أشياء كثيرة يعني قد تكون إيش بقياس وكذا وكذا، قد تكون في آثار وعمل السلف. نعم أيوة يعني طال عهد بين صحيح كم 1400 سنة الأئمة يجمعون وكان عندهم أثرية إيش آثار عن السلف وأقوال وعرس الصحابة أثرية كان أيوة. فربما يعني يأخذون يذكرون مسألة ويكون دليلها إيش لعندهم ثبت عندهم، المهم ما نص الفقهاء عليه صعب أن نتركه. بسم الله أحسن الله إليكم. قال ويبين لهم في الفطر ما يخرجون وفي الأضحى ما يضحون أيضا استحبابا في الخطبة يراعيها الأشياء، يبين لهم في الخطبة في خطبة الفطر ما يخرجون يعني زكاة الفطر وإن كان وقت زكاة الفطر قبل الصلاة، ولكن يعني هو نعم ولكن يعني تذكر في الخطبة يفيد ماذا؟ يفيد لو كان الإنسان لم يخرج أو أخر أو لم يخرج أي أو عمل شيء مخالفا أو ما أخرج كاملا تدارك يعني الوقت واقف، يعني ينبغي أن يذكره. وفي الأضحى ما يضحونه يعني أضحية أو أحكام الأضحية وكذا أو شروط الأضحية إلى آخره. قال وسن التكبير المطلق ليلتي العيدين والفطر آكد ومن أول ذي الحجة إلى فراغ الخطبة، والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من فجر عرفة لمحل ولمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. هنا ذكر المصنف أحكام التكبير. التكبير قسمان مطلق ومقيد. المطلق التكبير ليس بلا حدود، ليس لوقت ولم يقيد بعقب الصلوات، هذا مطلق. والمقيد تكبير مقيم بعقب الصلوات. طبعا المطلق له وقت في المذهب المطلق له صورتان، صورة ليلة العيدين من غروب الشمس ليلة العيد إلى الصلاة، هذا الأصل في صلاة الفطر ولتكبر الله ولتكون العدة ولتكبر الله لما هداكم، هذا التكبير. وقيس عليه صلاه نعم عيد الاضحى. ولذلك ذكر مصنفه الفطر اكدوا ان النص ورد فيه. نعم هذا مطلق يعني بدون تقييد ايش بصلوات يعني في البيوت والاسواق في اي وقت يكبر برفع الصوت. ومن اول ذي الحجه هذا تكبير مطلق خاص بعيد الاضحى، من اول ذي الحجه الى فراغ الخطبه. يعني إيه؟ إذا غربت الشمس يستمر في الوقت يعني كأنه يستمر في المقيد المطلق والمقيد حتى المطلق بمعنيه من الغروب إلى صلاة كذلك من أول حجة الصلاة. والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من فجر عرفة لمحل ولمحرم من ظهر يوم النحر، هذا مقيد يقصد. طبعا المقيد خاص بصلاة بعيد الأضحى وليس في عيد الفطر مقيد. ما المقيد بعقب كل فريضة يعني أما سنن أو صلاة جنازة أي لا ليس فيها لا يشرع في جماعة عقبة من عقبة يسلم يكبر حتى قبل أذكار الصلاة أذكار التي يطابها بس كل يؤخر عن التكبير هذا من عقبة بعد السلام يعني بدون مهلة يكبر عقب كل فريضة في جماعة. نعم طيب وفي جماعة قيد آخر لو صلى منفردا فلا يشرع في حقه. هذا المذهب عنه. مع أن مذهب الشافعي يرون إيش كل حق الصلاة كل ساتر حتى النوافل المنفرد حتى النافل الفريضة لا فرقة. لكن مش المذهب لا نعم المذهب الحنابلة حق كل فريضة في جماعة. ووقت المقيد من فجر عرفة لمحلنا من فجر عرفة يعني إلى آخر أيام التشريق. وهذا بالنسبة لمحل ولمحرم من ظهرية ومن نهر. لأن إلى يوم النهر ظهر يوم النهر يكون غالبا يكون منشغلا بيش بالتلبية الرمي التلبية. لكن حتى لو لم يرمي يكبر. إلى عصري يعني إلى عصري هذا يعني لكل منهما لمحل ولمحرم يعني نهاية الوقت المقيد إلى عصري آخر أيام التشريق. إلى سقط العصر آخر أيام التشريق هذا لا فرق فيه بين محرم وموحل أما بداية مختلفة يعني في فرق. قال فصل وتسن صلاة كسوف ركعتين كل ركعتين بقيامين وركوعين وتطويل صورة وتسبيح وكون أول كل أطول واستسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر. ذكر في هذا الفصل صلاتين صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء. صلاة الكسوف في المذهب هو أفضل صلوات النافلة أفضلها الكسوف ثم الاستسقاء هذا ترتيب المذهب. وتسن صلاة كسوف ركعتين الكسوف يطلق على كسوف الشمس والقمر وربما يفرق فيسمى الكسوف بالكاف للشمس وخاء بالخاء الخسوف للقمر أكيد طلقوا هذا كل منهما على الآخر هنا أهل مقصود صلاة الكسوف سواء كان الشمس أو القمر ركعتين يعني طبعا وقت الكسوف يعني وقت يعني يخاف منه يعني الأكوان كلها مسرور الكواكب كلها بإذن الله تعالى لو أمسك الله تعالى بهذا الشكل لو حبس الشمس عن الأرض لتعطلت الأمور كلها صحيح النباتات كلها تحتاج إلى الشمس يعني أمر بيده تعالى وإذا كان يفزع الإنسان إن كان للكسوف الخسوف أسباب كونية لكن وقت إيش مخيف فينبغي الفزع إلى الصلاة والدعاء. وتسن صلاة كسوف ركعتين الكسوف صلاة كسوف الركعتين لها يعني ثلاث مراحل يعني أقل شيء أن يصلي ركعتين كالضحى أو كذا ركعتين بدون إيش زيادة ركوع والمتوسط أن يزيد قياما وركوعا يعني يكبر ويقرأ الاستفتاح ويأتي بدعاء الافتتاح ثم الفاتحة ثم القراءة ثم يركع ركوعا طويلا ويعتدل هذا يعتبر قياما ثانيا ويأتي بالفاتحة والسورة يعني إذا كان يعني تطويلا مقتصدا صحيح هذا يعتبر القدر المتوسط يعني ثم يسجد يطول السجود كذلك ويجلس بين لا يطول كثيرا ثم يسجد سجود ثانية ويقوم الثالث الركعة الثانية ويأتي الثاني كذلك بقيامين وركوعين هذا بقدر متوسط. أما يعني الأكمل أن تكون الصلاة يعني طويلة بحسب وقت ليش الكسوف بقدر سورة البقرة وكذا أقرأ يعني طويل هذا قد يكون يعني جدا قد يكون طويلا جدا ساعة ساعتين قد يعني قد يكون الكسوف القمر يمكن يكون أطول من الشمس يعني ساعتين أكثر من ساعتين قد يكون إذا كان كاملا صفة الصلاة. صلاة يعني يكبر يعني ينوي ويكبر ويدعو على الاستفتاح ثم يقرأ فاتحة جهرا سواء كان كسوف الشمس أو قمر سنة الجهر في المذهب يقرأ فاتحة ثم يأتي بسورة سورة طويلة أو مقتصدة ثم يركع صحيح ركوعا طويلا ويعتدل هذا يعتبر قياما أيه. يقوم ويأتي بالفاتحة بدون استفتاح طبعا فاتحة وسورة أو بقية السورة التي تقرأها هذه إيش؟ ثم يركع ويتم يعني ويعتذر ويسجد سجدا طويلا ويجلس بين يجلس ويسجد الثاني هذه ركعة هذا إذا تم ركعة كذلك يأتي الثانية أيضا فهنا يعني زيادة ماذا؟ زيادة قيام وركوع صحيح لكن لو زاد أكثر يعني ثالثا هو جائز في المذهب جائز بعض الأثار وردة زيادة نعم هي الشافعي ما رأونها لكن الأصل كما هو أكثر الرواية الصحية ركوعان وقيامان هنا يلاحظ أن القيام الثاني الركوع الثاني تابع وليس أصلا ولذلك مسبوق لو أدرك القيام الثاني أو الركوع الثاني لا يدرك ركعة لا يدرك ركعة عليه فمثلا لو تبع الإمام في الركعة الثانية يعني في القيام الثاني من الركعة الثانية معنى أنه ما أدرك ولا ركعة يصلي ركعتين يصلي ركعتين يعني إما ركعة خلوة يعني كسائر الصلوات أو بقيامين وكذا لا. حتى يجوز يصلي حتى لو لم يصلي الناس الكسوف يمكن يصلي وحده ويصلي وحده ويصلي صفات كسفات الطويلة نعم ويصلي كسفات الطويلة نعم يمكن يصلي نعم أسأل الله لا يشرط في الكسوف استيطان ولا عدد ولا جماعة نعم وليس مثل العيد لا ليس مثل العيد وكون الأول كل أطول واستسقاء إلى أجدة الأرض وكون كل أطول القراءة الأولى أطول من التي بعدها وكذلك الركوع صحيح كل يعني ما كل كل كل كل شيء منهما إيش يكون أطول مما قبله أقل مما قبله القيام الأول أطول من الثاني ركوع الأول أطول من الثاني وكذلك إيش في الركعة الثانية يكون القيام الأول أقصر من مما قبله وأطول من ما يليه وهكذا بهذا الشكل استسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر استسقاء هذا معطوف على قوله كسوف فيكون مجرورا وتسن صلاة كسوف وصلاة استسقاء بالجر صحيح معطوف على كسوف فيكون معناه تسن استسقاء متى إذا أجدبت الأرض وقحط المطر وصفتها وأحكامها كعيد يعني كالعيد تماما يعني بتكبيرات ست يعني ستة زائدة وحتى الوقت يعني كلها من طلوع الشمس أو إلى من ارتفاع الشمس إلى الزوال هي الوقت تصلى يعني تشابه العيد أي كالعيد تماما أي قال رحمه الله تعالى وصفتها وأحكامها كعيد وهي التي قبلها جماعة أفضل وهي والتي قبلها يعني وهي أفضل. وهي يعني لصلاة الاستسقاء والتي قبلها التي قبل ماذا الكسوف كلهم جماعة أفضل أي ليس بشرط يعني ليس بشرط وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة ويعدهم يوما يخرجون فيه ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا متنظفا لا مطيبا ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ وميز الصبيان يقول إيش كذلك يقول وصفته وإذا أراد الإمام الخروج لها لصلاة الاستسقاء هناك آداب وعظ الناس وأمرهم بالتوبة هذا من واجبات الإمام يعني والخروج من المظالم وترك التشاحن يعني كل ما يعني يمنع من قبل الدعاء يعني الناس يتوبون منها وكل ما هو داعٍ إلى استجابة الدعاء يعني يمر بفعلها مثل الصيام دعاء الصائم مقبول وصدق صدق من دواعي استجابة ويعيدهم يوما فعن ذكر ثلاثة أيام يعني يصومون ثم يوم الرابع يأتون صائمين صحيح. ذكر الشافعي هكذا هنا ما ذكر حد يعني حتى ما ذكر يوما يخرجون فيه ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا متواضعا نعم في نعم في تواضع ترك التكبر عن متواضع في نفسه متخشعا متضرعا متخشعا في يقول تواضعا في نفسه متخشعا خشوع في أعضائه يجب سكونه متضلعا في ثيابه متضرعا إلى الله تعالى متنظفا لا مطيبا يكون متنظفا للناس يستمعونه حتى لئلا يذيب بعضهم بعضا يعني يلبس ثوبا نظيفا ولكن لا مطيبا لا متطيبا متطيبا طيب يعتبر من الطرف يعني ومعه أهل الدين وصلاحه لأن هذا من دواعي القبول أهل الدين أهل الزهاد نعم والعباد والصلاح كذلك والشيوخ ومميز الصبيان صحيح أن شيوخ من قضى عمره في الدين ربما يكون أدعى القبول وأخلص لله تعالى الصبيان كذلك صحيح قال فيصلي ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة عيد ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره. فيصلي صلى الإمام ثم يخطب واحدة يعني هنا خطبة واحدة العيد لا خطبتان هنا خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد ويكثر لكن ويكثر فيها الاستغفار أي في خطبة وقراءة الآيات التي فيها الأمر به في سورة نوح ويرفع يديه نعم عند الدعاء يرفع يديه وظهورهما نحو السماء يعني مبالغ في رفع اليدين نحو السماء وكذلك يعني ما ذكر تقريب الرداء يقلبه أي أذكره في آخر في نهاية الخطبة الثانية ذو يقل ولد هذا تفاؤلا هنا قلب حال الى حاله اطيب تفاؤلا الاصل سنه اتباع سنه ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اسقنا غيثا مغيثا الى اخره قال وان كثر المطر حتى خيف سن قول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الضراب والاكام وبطون الاوديه ومنابت الشجر ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به الايه واذا كثر المطر كثر المطر يعني لا يصب الدهر والمطر ولا يقول غدر المطر صحيح نعم يقول تعطت من اسباب نعم كما تقول الصحف او الصحفي كما يقول غدر غدر هذا عبارتهم غدر المطر إذا تعطل اللعب أو شيء مباراة غدر كثيرة هذه الطلاق صحفية هذا من خطأ الفاحش إنما يقول الأدب الشرعي حتى كثر المطر حتى خيفة سنة قول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الضراب والأكام الضراب يعني الجبل الصغير وبطون الأودية ومنابت الشجر ربنا ولا تحملنا ما لا طاقتنا به هذا السنة أحسن عليكم قال كتاب الجنائز نقرأ ترك الدواء أفضل وسنة استعداد للموت وإكثار من ذكره وعيادة مسلم غير مبتدع وتذكيره التوبة والوصية فإذا نزل به سنة تعاهد بل حلقه بماء أو شراب وتندية شفتيه وتلقينه لا إله إلا الله مرة ولا يزاد على ثلاث إلا أن يتكلم فيعاد برفق وقراءة الفاتحة وياسين وعنده وتوجيه إلى القبلة وإذا مات تغميض عينيه وشد لحييه وتلوين مفاصله وخلع ثيابه وستره بثوب ووضع حديدة أو نحوها على بطنه وجعله على سرير غسله متوجها سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه وإسراع تجهيزه ويجب في نحو تفريقه وصيته وقضاء دينه. هذا كتاب الجنازة الفقهاء ذكروا كتاب الجنازة آخر كتاب الصلوات ثم يتبع دخوله في الزكاة كتاب الزكاة إن صلاة الجنازة آخر ما يصلي على الشخص يعني هناك عذاب للمحتضر والمريض أحسن الله يكون المناسبة لو أكرمتمونا بين الصلاة وبين كتاب الجنازة هل هناك مناسبة؟ نعم هي صلاة كونها صلاة؟ هي نعم هي صلاة ما تعريه حد الصلاة أقوال وأفعال صحيح مخصوصة مبتدأ بالتكبير ومختتمة بالتسليم هذا التعريف داخله في صلاة الجنازة كذلك صحيح صلاة الجنازة أفعال وأقوال مبتدأ بالتكبير ومختتمة بالتسليم لكن صلاة مكان آخر ما يصلى يعني آخر ما يدعو للإنسان صلاة الجنازة جعلوا آخر كتاب صلاة صلاة الجنازة، كل فقهاء كذا فعلوا. ثم إذا آخر صلاة ثم يدخلون في باب الزكاة. هناك آداب ذكروا، ترك الدواء أفضل، يعني شخص مريض العلاج أفضل، أو لا شك فيه، يعني لا اختلاف فيه في جواز المعالجة، العلاج بطرق شرعي أو بالأدوية أو بالرقية، لا أشكال فيه. نعم، ولكن هل الإنسان إذا مريض يصبر على قضاء الله تعالى؟ يكن قوي الصبر يصبر، وهو أفضل للمصنف. واختار بعض العلماء قاضي أبو يعلى وغيرهم المعالجة أفضل، على كل حال لا خلاف في الجواز. لكن قوي الصبر متحملا قال يعني لا إشكال، يتحمل ويصبر ويحتسب أجر من الله تعالى كما فعل بعض السلفي. إذا كان لا ضعيف الصبر، أو كان مشغول عنده أعمال وكذا، أو تعطل دروس أو أشياء، فهنا ربما يكون العلاج أفضل. وسنة استعداد للموت في أي وقت كان، وإكثار من ذكره، وعيادة مسلم غير مبتدئ. المسلم إذا كان مريضا من حقوق المسلم ستة الذي ذكر في الحديث، هي عيادة. لكن إذا كان الشخص مبتدعا أو مجاهرا بالفسق، فإنه يعني يجتنب وذو الشأن، حتى إذا مات مثلا مبتدع يعني لا بأس أن يجتنب أو ذو الشأن أن صلاة جنازة يعني نعم فيهش عبرة لمن لأمثاله. لكن لا يعني أن على فرض الكفاية اللي هي اللي إذا مات مثلا يعني تغسيله وتكفينه والصلاة عليه والدفن على أشياء أربعة فرض كفاية المسلمين، حتى لو كان الشخص متوفى يعني فاسقا أو مبتدعا، ما دام من أهل قبلة مسلما فإنه واجب على المسلمين. ولكن ذو الشأن مثل العلماء القضاة كبار الشخصيات لو يستنبوا عن صلاته وكذا يكون في عبرة منه. فعيادة مسلم غير مبتدع، نعم هذا المقصود. وتذكيره التوبة والوصية، يذكر التوبة والوصية يسن. فإذا نزل به يعني نزل به معنا قرب الموت، سنة تعاهد بل حلقه بماء أو شراب، يبل حلقه يعطى له ماء أو شراب، وتندية شفتيه، صحيح يعني بخرقة أو شيء يندي يبلل شفتيه. وكذلك سنة تلقينه لا إله إلا الله، التلقين معنى التلقين أن يقال عنده لا إله إلا الله بدون أن يأمره، لا يقال قل لا إله إلا الله، صحيح هذا أمر، لا بل يقال عنده لا إله إلا الله. وهنا يعني لا يستحب يقول هنا محمد رسول الله، هذا متى يقال؟ إذا كان شخص غير مسلم، صحيح يرجى إسلامه يعني في حالة إيش؟ نعم الاختيار هنا، نعم يقال هو الآن ليدخل في الإسلام. أما المؤمن فيلقن لا إله إلا الله لكي يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، هذا المقصود هنا. إذن الشرع ماذا؟ لا إله إلا الله فقط مرة، ولا يزاد على ثالث، لأن لو زيد ربما يكون شعوره يعني تاما الشعور الميت، فقد يظن أنه يستعجل نمطه إلا أن يتكلم فيعاد برفق بدون تكليف ولا أمر، برفق يعني يقال عنده لا إله إلا الله. وكذلك يسن قراءة الفاتحة وياسين عنده، يقرأ لما تكم ياسين في سنن، وإن كان يسن هذه الأشياء من الله كما ذكرنا مرارا ما وصى به العلماء الأئمة، صحيح فعلينا أن نفعله. والأولى قراءة القرآن محتار، قراءة الفاتحة وياسين ورد في هذا، ويناسب معناه لحال المتوفى المحتضر. إن لم يفعل هذا يكون إيش كلام سوالف جبال هذا وهذا، نعيه أفضل شكيبة. أنا ملك الموت ومع عوانه يأتونه. وتوجيه القبلة كذلك من السنة، توجيه القبلة نعم كما يضع في القبر يعني. وإذا مات نعم وإذا مات تضمير عينيه يعني وإذا ما هذا قبل إذا مات فيسن تضمير عينيه يسن أي نعم لأن عين تتبع البصر تتبع الروح أين يذهبون به بها وشد لحيه صحيح لأن هذا الحياة الروح تمسك تثبت الأعضاء على هيئتها إذا فرق الروح صار جسد صحيح فتنفك إيش فكه يعني تنزل ويكون منظره يعني فاتح الفم فلا بد أن يربط بربط وتلين مفاصله مفاصل يد ورجل يعني يمد ثم إيش يجعله يعني يرفعه إلى نحو اليد إلى نحو الكتف ثم يعيده يعني يجعله مستقيما كذلك الرجل يرفع إلى إيش إلى الركبة كذا يضم ثم تضم يكون أعضاء إذا كان أعضاء إيش ليس مستقيما فربما يجمد الجسم ويصعب تأصيله وتكفينه حتى الدفن قد يكون فيه إشكال تلين مفاصله وخلع ثيابه كذلك الذي مات فيه وستره بثوب لأن ميت إيش كله كاملا يستر بثوب وكذلك يسن ووضع حديدة أو نحوها على بطنه لئلا ينتفخ البطن أي وجعله على سرير غسله يعني للاستعداد لغسل ميت تغسل ميت جعله سرير غسله على سرير غسله متوجها القبلة أي نعم منحدرا نحو رجليه شو يعني يكون على سرير منحدرا مائلا نحو رجليه لأن إيش إذا صب الماء حتى يذهب الماء لا يكون استقامة يكون إلى جهة الرجل شوي أنزل لأن النبتة التغسيل حتى يعني يزول الماء من السرير ويستراع تجهيزه كذلك يسنه إلا كان هناك حاجة ويجب الإسراع في نحو تفريق وصيته وقضاء دينه لو كان عليه ديون أو وصية فتفريقها استعجال في تفريقها مهمة الشخص الذي عليه الديون قد ربما يكون مرهونا صحيح للترقي في درجاته يعني كان يكون محبوسا يحبس كان يغلق البوابة حتى إذا حتى إذا سوينا سدد عنه خلاص يفتح له يفتح له طبعا صلى يكون الدين وقيل أن الدين دينان يعني يقوله العلماء في ذكره في كتاب الفرائض الدين متعلقة الديون المتعلقة بعين الشيء بعين المال والدين المرسلة هي يعني الثابتة في ذمة الشخص من قسمان بعين تلك مثلا المال معين مثلا مرهون يقترض من إنسان وراهن سيارته مثلا أو بيته فهذا إيش تعلق به حق المرتهن فهذا يقدم في الأداء على الديون المرسلة ثم الوصية ثم الإرث طبعا حسبكم أما دين الله يعني لك الصيام والحج وغيره نعم كلها يعتبر ديون هذه كلها سلسلة من مال إذا ضاق المال في المذهب أنه يعني يتحصل هذا وهذا مثلا كان مجموع الديون دين الله تعالى 1000 دين الآدميين 1000 والمال كله مثلا 1500 إذا 750 هكذا في نصف هكذا طيب من ناحية شو اسمه الله نصر الوصية ما ضابط الوصية يعني فيها يعني الوصية طبعا يعني الوصية هو تبرع بتعليق بالموت يقول الشخص بعد وفاتي يكون كذا وكذا لفلان أو يديها خيرية هو ثلث مالي أقل يعني لا يزال على الثلث هو خمس مالي يعني كذا إذا يعني كان خمس مالي هذا يطلق يعني يحصى كل ماله وينظر كم خمسه يعني 20% المال يكون يصرف أيوة تحدد هذا يعني بتشاور مع أما لو كان بعين معين مثلا سيارته لفلان فيعطيه بشرط يدخل تحت الثلث هذا وصية يعني بعد قضاء الديون وصية إذا ضاق المال يعني خلاص ديون وصية تبطل وصية إذا ضاق المال أيوة خلاص ما له خلاص أخذ كل في هذا الديون ما بقي شيء. بقي شيء بعد الديون هذا ثلثه يعتبر إيش؟ وصية. والباقي لي ثلثين للورثة. للورثة. أحسن. نكتبونه. نكتبونه.